الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، إن العبد، وفي رواية قال: إن المؤمن إذا أخطأ خطيئة، يعني إذا اقترف ذنبا، سواء كان هذا الذنب من كبائر الذنوب أو من صغائرها، يعني حتى لو كان ذنبا صغيرا هو من جملة محقرات الذنوب، الذنوب لها أثر، خاصة الأثر على القلب. فقال: إن العبد، وفي رواية: إن المؤمن إذا أخطأ خطأ، يعني إذا أذنب ذنبا، سواء كان ذنبا كبيرا أو ذنبا صغيرا. قال: نكت في قلبه نكتة سوداء. نكت في قلبه، والأصل في النكت هو الضرب بقضيب أو عصا على الأرض فيؤثر فيها، والمراد أن هذه المعصية وهذا الذنب الذي فعله العبد يؤثر في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد إذا أذنب ذنبا، أخطأ خطيئة، قال: نكت في قلبه نكتة سوداء، يعني جعل في قلبه نكتة سوداء. وهذه النكتة السوداء تكون على حسب هذا الذنب، وإذا تكرر من العبد ذلك الذنب إلا وصار الأثر على القلب عظيما جدا، فينكت فيه نكت سوداء، حتى يصير هذا القلب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: القلب الذي يشرب الفتن، فتن الشبهات والشهوات، يصير أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أسودا مربادا، قال صلى الله عليه وسلم. فينكت فيه نكتة سوداء، وهكذا إن استمر في الذنب وزاد في الذنوب والمعاصي إلا وكان لها أثر على قلبه، فيصير هذا القلب قلبا مسودا. فالمعاصي تؤثر في القلب وتترك أثرا على القلب، وإذا كثرت هذه المعاصي والذنوب يسود القلب والعياذ بالله، وإذا اسود القلب يصير صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يميز بينهما، يقترف المعاصي ولا يبالي. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هو نزع، فإذا هو أي العبد نزع، يعني نزع نفسه من ذلك الذنب وتاب واستغفر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هو نزع واستغفر، يعني سأل الله جل وعلا المغفرة. وفي رواية: فإذا هو نزع وتاب، يعني تاب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب. يعني ينظر الذنب، الإنسان لما يقترف الذنب يؤثر ذلك في قلبه، وينكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما أكثر من الذنوب واستمر إلا وصار ذلك الأثر عظيما على القلب، فيصير القلب قلبا مسودا. يعني في البداية يكون شيئا يسيرا كما مثل به العلماء، ينكت في قلبه نكتة سوداء كالمرآة، المرآة تكون صافية ويكون فيها نقطة أو أثر أو نقطة من مداد، يعني من الحبر في القرطاس، فيكون شيئا يسيرا في الأول، لكن إن استمر زاد. فإن هو نزع، الإنسان وقع في معصية لكنه نزع نفسه منها وتاب إلى الله عز وجل واستغفر الله وسأل الله المغفرة، قال صلى الله عليه وسلم: صقلت. والصقل هو الجلاء، يقال صقله إذا جلاه، بمعنى أن هذا القلب الذي نكت فيه نكتة سوداء بسبب المعصية، إذا تاب العبد إلى الله عز وجل فإن تلك النكتة تذهب ويصقل القلب منها. وهذا لا شك أنه من أثر الطيب للاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب. الذنوب لها أثر مشين، فإذا تاب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى يجد هذا الأثر الطيب من صفاء القلب وجلائه من تلك النكت التي كانت بسبب الذنوب والمعاصي. فالإنسان يخطئ، نعم، إن أخطأ وتاب إلى الله عز وجل فإنه بإذن الله جل وعلا يجد أثر معصيته ما دام تاب واستغفر، فيصقل قلبه. أما إن استمر كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: فإن عاد زيد فيها. فإن عاد العبد للذنب، إن عاد العبد للذنب مرة أخرى، قال: زيد فيها حتى تعلو قلبه. زيد فيها يعني في النكتة السوداء، تلك النكتة السوداء التي كانت بسبب معصية، فإن زاد العبد زاد عصى الله جل وعلا، فإنه يزاد في تلك النكتة السوداء، قال صلى الله عليه وسلم حتى تعلو قلبه، يعني ذلك تلك النكتة وذلك النكت يعلو قلبه حتى ينطفئ نوره وتذهب بصيرته، والقلب إذا انطفأ نوره وذهبت بصيرته يصير صاحبه في ضلال مبين، يعني يظلم هذا القلب فيصير صاحبه يقع في المعاصي، يقع في الذنوب، يقع في المحدثات ولا يبالي، لا يفرق بين معروف ولا يفرق بين منكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقال فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. قال فهو، يعني ذلك الأثر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أنه يزاد في تلك النكتة حتى تعلو قلبه، قال صلى الله عليه وسلم فهو الران، يعني حين تعلو قلبه ويصير قلبا فيه في قلبا مسودا، قلبا قد أظلم، قلبا قد ذهب نوره انطفأ نوره وذهبت بصيرته، قال صلى الله عليه وسلم فهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الغشاوة، الران هو الغشاوة، يقال الران ويقال الرين، ويقال الرين هو الغشاوة، مثل الصدأ على الشيء، الصدأ على الشيء الحديد يصدأ، ترى الصدأ يعلوه، كذلك القلب يصدأ، فإذا كان الإنسان يقع في هذه المعاصي وينكت في نكتة سوداء يبدأ بالشيء اليسير، وذاك العلماء قالوا هي مراتب هذه التي تصيب القلب بسبب المعاصي، أولا الغين وهذا أخف، ثم إذا إن استمر العبد في المعاصي يصير ذلك الغين رانا، هذا الذي ذكر في الآية، وإن كانت الآية ذكرت في الكافرين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها زجرا للمؤمنين عن الوقوع في المعاصي فيؤول قلبهم إلى هذه الحال، ويصير قلبهم ويصير على قلبهم هذا الران أو هذا الرين. فالمرتبة الأولى مرتبة الغين، هذه تصيب القلب يغان على قلب العبد إن وقع في المعاصي، إن استمر يصير ذلك الغين رانا، وإن استمر يصير بعد ذلك ختما وطبعا يطبع على قلبه والعياذ بالله، وهذا من أشد ما يكون. وإذا كان الإنسان إذا تمعن في هذا الحديث يعرف بأن الذنوب مهما كانت حتى ولو كانت ذنوبا صغيرة قد يحتقرها العبد إن لها أثرا على القلب، وإذا كان أثره على القلب أثرا يسيرا كنقطة، نقطة مثل قلت المرآة صافية تكون فيها نقطة يسيرة قد لا يبالي بها الإنسان، قال المرآة صافية لكن فيها نقطة يسيرة فقط سوداء ولا شيء من هذا القبيل، لكن تتابع ذلك وكون الإنسان يزيد يقع في تلك المعصية حتى وإن يراها صغيرة ومن جملة محقرات الذنوب فإن ذلك النكت يزيد حتى يصير قلبا مسودا، بل يصل إلى ما ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه يعلوه الران كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على خطورة الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان ينبغي عليه إن وقع في الذنوب أن لا يصر عليها وأن يحرص على التوبة الله عز وجل، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لا يفرق بين ذنب وآخر، لا يقول هذا ذنب هين ولا هذا ذنب عظيم ولا هذه كبيرة، نعم الذنوب مختلفة من جهة مراتبها، هذه ذنوب صغائر وهذه كبائر، لكن الإشكال يا إخوة في أن الإنسان إذا وقع حتى في صغيرة يحتقرها ويصر عليها هذا خطير جدا، هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب بسبب عدم مبالاته ووقوعه فيما حرم الله جل وعلا حتى وإن كان أمرا صغيرا، فيحذر من الإصرار عليه فإن له أثرا على قلبه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.